عم يهيئ ويقول لي تعالى ابني يهيئ ويقول لي تعبني وسيب الليالي تعبني جرح قلبي وتعبني اقعد انا احكي لك من كاس ويا خل زقيني من كاس ويا خلي وكل اللي وعدني يا خلي عشان تعذرني يا خلي اقعد انا احكي لك طب اسمعوني يا حاضري ورا قدام شمال ويمين اقول على جوزي المرتين اللي محزم وعلي قدير انا مش بقول لابو جد مليان انا قصدي الفقر العريان تلاقي دينه في كل دكان متمطع ماخد جوز نسوان من ناحيته عدلي وحقان عازرش دك امن التاني قديمة يوم تعرف ليالت من العصر تركب حلت حيلتك فروجة بعيدك تأخر مجاشي كانت ودت الطبيخ لجارت جارتك تقول لك يا كولا جاكي دف كل حاجة مقسمك جارتك تقول لك يا كولا جاكي دف كل حاجة مقسمك في يوم خميس جاي من أسوان القديمة تفنس بالبيبان تقول تعشوفي يا أم فلان الراجل ده أخدته عليان ودلوقتي معاه جوز نسوان جاب لي الجديد اللحم سمين أما القديمة كرشة ومصاريف جاب لي الجديد اللحم سمين أما القديمة كرشة ومصاريف راح للقديمة لقاها زعلان قالت له يومين ما عندي نجاز قال لها يا مرايك ولا شايفاني سبقه وراح بيته التاني يلقى الجديدة زعلاني بتقول له عايز ابو تجاز بقت عاطة ومن غير حجاز سيب جنوي نزل عالزرع جنة عرق فوقي قمنا النقنقة جابت نص الدب عند القديمة وصب وصب راح في الجديدة ودور دل ما عشت المارة تنجرب انا والقديمة لين رب قالت له حروح حردان اروح اشكي لامي والاخواني وتحديد اصولي يقيق ويقول لي تعبني وسيب الليالي تعبني ابي جرح قلبنا وتعبني اقعد وانا اقول لك يا قلبنا منه اموت خايف يا قلبي منه مات جرح اضطلاعي منه مات والعيون صغرى ما نامت اقعد وانا اقول لك عالنسيبة ومرت الولد اسمعوا يا أهل البلد عن نسيبه ومرت الولد قال لي دي معيشة غنك مرت الولد لما تتحنى نسيبه العقل بيتجنى تقول تامنا ولا بستنى مرت الولد لما تتكحل نسيبه العقل بيترحل تقول لما يجي يشوف لحل شوفوا العجوز المفتخجل قال عاوز ارجع فستان خدر هماليك غير رمي البحر شوفوا العجوز المبتخجل قال عايز ارجع فستان خدر هماليك غير رمي البحر قعدت تربع عجوزة عزليك اقل النوابلوزة تقعدت تربع عالدكة ثلاث بواقي تديك مبكة تقول لي ولد جرح الدكان ويجيب لي معاك الباب يا الخصلة خشوم غبل اسنان تقول لي ولد جرح الدكان ويجيب لي معاك الباب يا الحصرة خشوم غبل اسنان العجوزة ويش المصايب ولد غنك رجا مش عايب ولا تبص الشعر الشايب تقعد تفنس بخروم الباب وتقول لسه انا برضي شباب وغيضة غرغة زي الجلاب العجوزة في سن الخمسين حرقوها بشوية بنزين العجوزة في سن السبعين تجد خردة وماركة مليم العجوزة في سن التمانين تنفع طعمة للصيادين العجوزة في سن التسعين ما تلبس وغشوة القديم العجوزة في سن المية غير تحت الباب ومرمية خشوم غير مية مية مية شوفوا العجوزة القدارة في اليوم تعمل لقمة غارة تموت وندفنها في شكارة وبخت ونصيبي اقعد وانا اقول لك اقعد نحكي لك اقعد وانا اقول لك اقعد نحكي لك اقعد وانا اقول لك اقعد واحكي لك اقعد وانا اقول لك اقعد واحكي لك اقعد وانا اقول لك